هم الذين يتقبلون الحق أكثر ممن مرضوا على الكفر من الشيوخ وظلوا على العادات والتقاليد لا يقبلون التغيير عنها. الشباب أقرب لقبول الدعوة، كما أن الشباب فيه ثورة الخروج على التقاليد، فإما أن ترشد وإما أن تنحرف، فلا بد من استغلال هذه القوة والثورة على التقاليد الباطلة، توجه حتى تكون ثورة على التقاليد الباطلة وليست مجرد تغيير على أي حال. الشباب يميل إلى الخروج من أسر الكبار، وهذه سنة كونية قدرية لا بد أن تستغل في توجيه هذه الرغبة في التحرر من أسر العادات والتقاليد المخالفة للشرع والمجتمعات المنحرفة التي تمتلئ بأنواع من القيود تمنع الناس من قبول الحق. فالشباب هم خير من يخرج على هذه العادات والتقاليد، وهم خير من يكونون وقود تغيير المجتمعات. والدعوات إلى الحق تحتاج إلى الشباب لأجل هذه القوة، وأي دعوة تخلو من الشباب تخلو من هذه الروح. الكبار يغلب عليهم الاستمرار على ما نشأوا عليه، ولقد كان الشباب هم عامة من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشيوخ أعرضوا في الأغلب الأعم إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى منهم. وهكذا كانت دعوة موسى، إنما آمن الشباب. وعلى القول الآخر والتفسير الآخر، فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم موسى إلا الشباب من بني إسرائيل، فيكون معنى الإيمان الإيمان الكامل. فهؤلاء الذين حققوا الإيمان كانوا الشباب، وهم الذين كونوا الجيل الذي تمكن بعد ذلك من الجهاد مع يوشع ابن نون فتى موسى صلى الله عليه وسلم. وفي قصة موسى والخضر كما ذكرنا من قبل في صحبة موسى لفتاه، الاهتمام بالشباب وتربيتهم وتوجيههم، فلا بد أن يعلم الدعاة إلى الله عز وجل أن دورهم مع الشباب من أعظم الأدوار أهمية، وأن يعني استغلال طاقة الشباب وقوتهم في دفع الدعوة إلى الله وفي مواجهة المنكر والباطل والشر هو سبب حياة الدعوة واستمرارها وبقائها. ولذا لا يمكن أن تستمر دعوة صحيحة شابة قوية بغير الشباب. الشباب إذا فقدوا من الدعوة ولم يعطوا دورهم ولم يوجهوا التوجيه الحسن لم تقم هذه الدعوة. قال تعالى: على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. الخوف من الفتنة خوف فطري طبيعي، إذا وقع في قلوب المؤمنين لا يجزعوا من ذلك، ليس لهم أن يجزعوا من هذا ويقولوا قد فقدنا إيماننا، قد نقص الإيمان من قلوبنا لولود هذا الخوف. وكمال الإيمان يقتضي ألا نخاف إلا من الله. نعم، كمال الإيمان يقتضي ذلك، لكن وقوع الخوف في القلب ابتداء من الفتنة أمر فطري لا يلام عليه الإنسان. وصف الله ذرية المؤمنين الذرية المؤمنة بأنهم آمنوا، فما آمن لموسى، ووصفهم بأنهم كان عندهم خوف، فمثل هذا لا يقدح في التوحيد، وإنما الذي يقدح فيه استمرار هذا الخوف في القلب حتى يسيطر عليه ويمنعه من أداء الواجبات أو يؤدي به إلى فعل المحرمات وموالاة أعداء الله وموافقتهم على ما يريدون. فبغير إكراه معتبر، فترتب على ذلك من أنواع الفساد والتحريف في الدين ما لا يعلمه إلا الله. لذلك نقول وجود الخوف ابتداء إذا وجده الإنسان من نفسه لا يجزع، لا يصاب بالإحباط، لا يقول أنا قد فقدت إيماني، ولكن جاهد هذا الخوف وحاول التخلص من آثاره، واحذر أكبر الحذر أن يؤدي بك الخوف إلى أن تترك واجبا أو أن تفعل محرما بغير إكراه معتبر. وهناك فرق بين الإكراه وبين الخوف، ليس كل خوف يكون إكراها، إنما الإكراه أن يكون هناك تهديد بعقوبة يعجز الإنسان عن التخلص منها وتكون فورية وليس توقع عقوبة في الجملة، أو تهديدا بإيقاع عقوبات لا يلزم أن تتم أو تقع مع استمرار الحياة. تجد كثيرا من التهديدات تذهب أدراج الرياح فلا يلتفت إليها ولا يعتمد عليها، وكثير من الناس لا يهدد، وإنما الرهبة من السلطان والملأ والقادة والكبراء واستحضار ما جرى لمن سبق يجعل في قلوبهم خوفا دون أن يطلب منهم موافقة الباطل، وهذا خطر عظيم. ومن هو أعظم الخطر في هذا الباب؟ أن كثيرا من الناس لمجرد طلب السلامة يوافق الباطل. هؤلاء الملأ من المصريين الذين هؤلاء الذرية من المصريين الذين خافوا من فرعون وملائهم أن يفتنهم، هل تركوا ما وجب عليهم أم ظلوا مع موسى صلى الله عليه وسلم؟ القضية أنهم ظلوا مع موسى صلى الله عليه وسلم يمتثلون أوامره ويتبعون توجيهاته، وليس أن خوفهم من فرعون وملائهم دفعهم إلى أن يقبلوا الباطل أو أن يتابعوه. الباطل ليس له جذور في القلوب ولا ثبات في الأرض، ولكن بالهيبة والرهبة الإرهاب الذي يفعله أهل الباطل في تخويف الناس هو الذي يدفع الكثيرين للدوران في فلك الباطل. وأهل الإيمان وإن خافوا لا يدورون في فلك الباطل ولا يقبلون التبعية له بحال من الأحوال، ويجاهدون الخوف في أنفسهم بالتوكل على الله عز وجل بحسبنا الله ونعم الوكيل حتى يذهب ذلك الخوف ولا يستقر في القلب، بل ينقلب سببا لزيادة الإيمان بأعمال التوكل على الله والخوف منه ورجاء فضله والثبات على الدين والاستعداد للتضحية من أجله. وكل هذه العبادات القلبية ترتبت على ورود هذا الخوف الفطري الذي تحول إلى سبب من أعظم أسباب زيادة الإيمان. والله أعلم وأعلم. أعني أن ما ترتب عليه من عبادات قلبية هي السبب في زيادة الإيمان. وفي قوله وملائهم دليل على مشاركة الملأ الكبراء من أهل مصر لفرعون في فتنة الناس وصدهم عن سبيل الله، فكانوا يتوعدون المؤمنين ليس فقط من بني إسرائيل ولكن أيضا من المصريين، وهؤلاء هم الجنود المعينون الذين ما حصل الشر إلا بمجهودهم ومعونتهم، ونعوذ بالله من حالهم. ولذلك كان لابد من الحذر من أن يكون الإنسان مشاركا في فتنة الناس وصدهم عن سبيل الله لكونه من الكبراء والملأ والمشهورين، لابد وأن ينجو بنفسه من ذلك وأن لا يتابع أهل الكفر والعناد على كفرهم وعنادهم، وإنما لابد وأن يكون الإنسان مستغلا لمنزلته ومكانته في دعم الحق كمؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون أحد الكبراء من قوم فرعون، أحد هؤلاء الملأ الذين تميزوا بالشخصية المستقلة المنفردة التي تأبى التقليد الأعمى لفرعون وباقي الملأ. أما باقي ملأ فرعون كهامان والجنود المحيطين به فكانوا من يحرض على موسى صلى الله عليه وسلم. وممن يقول لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قصة مؤمن آل فرعون مثال نادر لرجل ممن اقترب من السلطان ولم يفتتن، ممن قال كلمة الحق عند سلطان جائر. وهذه وظيفة عظيمة الأهمية جعل النبي صلى الله عليه وسلم من قام بها أفضل الشهداء، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فمن اقترب من السلطان إلى أن استطاع أن يقول كلمة الحق وجب عليه من الواجبات أضعاف ما وجب على غيره. فالحذر، كل الحذر أن يكون الإنسان متابعا للباطل، وأن يكون ضمن الملأ المعينين على الظلم والفساد والعدوان، وأن يكون ولا بد أن يحذر على نفسه أن يكون ممن افتتن بالدخول على السلطان كملأ آل فرعون. وأصبح آل فرعون جميعا في أشد العذاب بمن فيه هؤلاء الملأ، لأنهم رضوا بما فعله فرعون وأمثاله والكبار الذين هم سادة الناس، نعوذ بالله من حالهم. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل على السلطان افتتن. فالخطر الكبير أن يكون الإنسان إذا دخل على الملوك والرؤساء والكبراء نافق وداهم، فصار معاونا لهم على الفتنة والصد عن سبيل الله كالملأ من آل فرعون. قال عز وجل: وإن فرعون لعال في الأرض، لمتكبر في الأرض. العلو، طلب العلو على الخلق، الكبرياء، هذه من الصفات القبيحة المنكرة، وكل من طلب العلو خسر وخاب. وقد قال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالمؤمن لا يريد العلو، لا تحدثه نفسه بإرادة الفوقية على الناس والتكبر عليهم. والعلو والكبر من الأمراض المهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالعلو حب الرياسة، حب الملك، حب أن يكون فوق الناس، كل ذلك مما ذم الله عز وجل به فرعون. فاحذر أن يكون في قلبك شيء من ذلك وأنت لا تدري. وإنه لمن المسرفين ذنب آخر، والإسراف هو استغلال ما أنعم الله على العبد بالنعم في معصية الله ولو قل. كان عنده مال، وكان عنده ملك، وكان عنده صحة، لم يسقم ولم يهرب، وظل في ملكه مدة طويلة والناس مطيعون له. ماذا صنع في هذه النعم؟ صرفها في الكفر والصد عن سبيل الله عز وجل. ليس الإسراف أن ينفق الإنسان في الحلال ولو كثر، ولكن الإسراف أن ينفق الإنسان في معصية الله أو الكفر به والعياذ بالله ولو قل. وإن كان هناك أنواع من الإسراف في الحلال، أعني إذا أسرف حتى في على أمر حلال لكن أدى إلى ترك واجبات أخرى، كمن عليه دين مثلا فينفق أموالا طائلة في أنواع الطعام الفاخر والشراب واللباس الفاخر، ويؤدي به ذلك إلى عدم القدرة على أداء الحقوق التي عليه من ديون أو غيرها، فيكون هنا مقصرا مسرفا. وكذلك من يكون عليه واجبات من رعاية طبعا من زكاة واجبة أولا، ومن نفقات واجبة على الأهل والعيال، ومن إعانة للمحتاجين الذين لا يجدون من يسد حاجتهم، فإذا أنفق في المباحات وترك هذه الواجبات كان من المسرفين نسأل الله العافية. ومن أنفق درهما واحدا أو جاها أعطاه الله إياه أو رئاسة أو جزءا بسيطا من صحته في معصية الله فقد أسرف على نفسه، والإسراف صفة إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فذب الله عز وجل فرعون وقومه لأنهم إرهابيين، إرهابيون يخوفون الناس، هذا هو الإرهاب المذموم. وعلى سبيل فرعون كل ظالم يستعمل سلطانه في الصد عن سبيل الله، ويستعمل ملكه في صرف الناس عن الدين، فهو المستحق لوصف الإرهابي المذموم. أما من يرهب أعداء الله عز وجل فهو يعمل بأمر الله، إذا كان أهل الباطل لا ينتهون عن المنكر والظلم والعدوان والفساد إلا بمن إذا خافوا، فتخويفهم في هذه الحالة مشروع، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذا نحن لا نقبل ما يجمله أهل الباطل من لفظ الإرهاب استعمالا مذموما على الدوام، يجعلونه استعمالا مذموما، ويتهمون المجاهدين في سبيل الله بأنهم إرهابيون ونحو هذا، وكل من خالفه يكون إرهابيا. والبعض يقول الإسلام ليس دين الإرهاب، وهذا كأنه قبل هذا المصطلح، تقول الأولى بهذا المصطلح الذين يرهبون الناس بالباطل من تلامذة فرعون وخريج مدرسته، لأن فرعون إمام في الشر في الصد عن سبيل الله. فذنبهم الله على أنهم يخوفون الناس وأنهم يتمالؤون على فتنتهم، فهم يمارسون التخويف ويمارسون الفتنة والصد عن سبيل الله، كما أنهم متكبرون، ذنبهم الله على الكبر وذنبهم على الإسراف، استعملوا نعم الله من المال والأولاد والملك والسلطان والجاه في الصد عن سبيل الله عز وجل. ثم يأتي توجيه نبوي من موسى صلى الله عليه وسلم لقومه في معالجة الخوف ومعالجة الفتنة. هم آمنوا على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإذا كنا قد رجحنا أن المقصود أن هذا من شباب المصريين كانوا يخافون وهم مصريون، فكيف يكون خوف بني إسرائيل المعرضون ابتداء لتقتيل الأبناء وتذبيحهم واستحياء النساء، وإنما حصل للمؤمنين من المصريين تبعا لهم، فلا شك أنه في فتنة أشد وخوف أشد وتعرض لأشد للبلاء الذي يجعله فرعون. فالتوجيه النبوي الموسوي وهو توجيه لكل من كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه من الله عز وجل في الحقيقة بكيفية علاج هذا الخوف بالتوكل على الله عز وجل. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فعليه توكلوا، تقديم الجر والمجرور على الفعل والفاعل للاختصاص والاهتمام، عليه توكلوا عليه وحده، ولأن التوكل يكون على الله هذا أهم أمر من الأمور. وهنا جعل التوكل شرطا في الإيمان وشرطا في الإسلام، والآية من المواضع التي اجتمع فيها الإسلام والإيمان مع أن حقيقتهما واحدة في هذا الموطن، اجتمع واجتمع، لأن القاعدة الأغلب أنهما إذا اجتمع افترق، هنا اجتمع واجتمع، لأن التوكل لا يكون شرطا في الإسلام الظاهر، وإنما هو في الإسلام الذي هو الدين الذي هو الإيمان أيضا، ولذلك جعله شرطا في جعل التوكل شرطا في الاستسلام لأمر الله عز وجل، وليس المقصود به الاستسلام الظاهر فقط، حتى يقال هنا أن الإيمان باطن والإسلام ظاهر، بل هنا الاستسلام والتفويض، إن كنتم مسلمين فوضتم أمركم لله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. التوكل ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهو يثمر الرضا عن الله عز وجل وبه سبحانه وتعالى، ويثمر العبد يثمر له أنواع الخيرات في الدنيا والآخرة، وتحصل له الكفاية. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، أي فإن الله كاف من توكل عليه، أليس الله بكاف عبدا؟ قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فكثيرا ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل، كقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا. في الحقيقة قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو فاتخذه وكيلا، فأمر بتوحيده بالعبادة وبالتوكل عليه وحده. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظن أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى. هذا هو الوجه الأول في التفسير لهذه الآية أو لهذا الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعلنا بسبب هزيمتنا أمامهم سببا لفتنتهم وبقائهم على الكفر. وهذا من الفتنة بالسلطان والغلبة، والله عز وجل قد يفتن قوما بما آتاهم من الملك والسلطان، يظنون أنفسهم على الحق، كما قال صاحب الجنتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وذكر الله عز وجل كفره لما حدث له الإعجاب بالنفس والاستغناء عن الله والشك في الآخرة، وكل ذلك كان بسبب أنه أكثر من صاحبه مالا وأعز نفرا. فكم من الناس يفتنون لأنهم غلبوا وانتصروا، لم يراجعوا حقيقة الصراع، ولم يراجعوا أنفسهم حين انتصروا. الانتصار يعمي ويصم، يجعل كثيرا من الناس لا يلتفت إلى الحق، القوة عنده أغلب، القوة عنده علامة الحق، من كان قويا كان محقا، ومن كان ضعيفا كان مبطلا، مع أن هذا من أوضح المسائل بطلانا، إلا أنها كأنها قاعدة متقررة عند الخلق، أن القوي هو صاحب الاحتكار للحق، الحق إنما يأتي تابعا للقوة، وهذه من أعظم الأمور فتنة. كل هذا كلام فاسد، الحق يعرف بالدليل لا يعرف بقوة من اتبعه، بل حقيقة الأمر أن الباطل دائما يبدأ قويا والحق يبدأ ضعيفا، ولا يمكن الله عز وجل للحق إلا بعد فترة استضعاف، فكيف تكون القوة والسلطان والجاه دليلا على كون صاحبها على الحق؟ لا يستعمل ذلك إلا جاهل. أما المعنى الثاني في قوله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فقال ابن كثير وقال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد: لا تعذبنا بأيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا، بمعنى لا تجعلهم يفتنوننا، لا تعذبنا بأيديهم. وهذا من الفتنة، لا تجعلنا فتنة لهم، لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا. روى عبد الرزاق عن مجاهد: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، قال: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. فعلى المعنى الأول تكون خوف الفتنة على الناس، يخافون أن يفتن الناس بسبب هزيمتهم، وعلى القول الثاني يخافون على أنفسهم أن يفتنوا. فمن الذي يأمن على نفسه؟ من الذي يضمن أنه عند البلاء والمحنة يظل ثابتا؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقام، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. ولذا يفر المؤمن من الفتنة ويهرب، ولا يقول عرضني للفتن أو أنا مستعد للفتن، بل هو مستعد للبذل والتضحية أن يثبته، ويسأل الله أن يثبته، لا يقول أنا مستعد للفتن إلا مغرور، معجب بنفسه، يظن الثبات من صنعه. الأمر من عند الله عز وجل، لا بد أن تسأل الله أن يثبتك، كيف لا وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا، فكيف بحالنا؟ قال الرجل الراهب الصالح لغلام أصحاب الأخدود: إنك ستمتنى، فإن ابتليت فلا تدل علي. هكذا شأن المؤمن، يسأل الله العافية ويبتعد عن الفتن، ولا يبحث عنها ولا يتعرض لها، بل يخاف أن يقع فيها. ونسأل الله العافية ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال: أي خلصنا برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين، أي الذين كفروا الحق وستروه، ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. قل قولي هذا وأستغفر الله. يقول: أحد ملوك العرب دفن في حديقة مسجد يحمل اسمه، وتم تعيين أئمة بالأجر ليقرأوا على قبره القرآن بالتناوب على مدار اليوم دون توقف. ما كان لله دائما اتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل، وسترون بعد حين ماذا سيقع من هجران هذا المكان وانقطاع ما يفعلون لأنه لم يكن لله. ومن يأخذ القرآن بالأجر ليس له ثواب حتى يهبه، ومن يفعله لأجل أن الملوك والرؤساء أمروه بذلك يعني أقرب إلى الوزر من الأجر. فإنما تؤخذ هذه أموال من أموال المسلمين، نسأل الله العافية، كان عليهم أن يردوا هذه الأموال على فقراء المسلمين أولى بهم. يقول: ويجبر أئمة البلاد بالقوة على الدعاء له بالخطب والمناسبات، الدعاء بالإكراه، هل هذا يكون صادرا من الألسنة أم من القلوب؟ والله عز وجل هو الذي يعلم من أين خرجت هذه الأدعية والمداهنات وأنواع النفاق في مجاملة الكبراء والشهادة لهم بأنهم في رحاب الله وكأنهم أعطوا الآخرة لأجل ملكهم في الدنيا. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء. المسجد أسرف في بنائه بالمليارات ويزوره الوفود من المسلمين الكفار، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ وهل تجوز زيارته؟ بل لا يزوره إلا ليبكته على ما كان يعني يفعل في حياته. وأنا لا أعلم عينه، ولكني لا أعلم أحدا ممن يستحق أن يزار ويدعى له في هذا الزمان ممن تملك أو ترأس، نسأل الله العافية، لأن عامتهم يحكم بغير ما أنزل الله، ومن انتسب إلى الحكم بما أنزل الله لم يقم به كما أمر، ولا جاهدوا في سبيل الله، ولا دافعوا عن بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يولي أمور المسلمين خيارهم، ولا يولي أمور المسلمين شرهم. وأما الصلاة في مسجد بني يعني ولو على يعني بجوار قبر تعظيما للقبر، وهذا ظاهر جدا أنه يجعل لأجل أن يعظم بالزيارة ونحو ذلك، ويؤمر تؤمر الوفود الزائرة بمثل هذا الأمر كأنها من يعني شعائر الزيارة، بالضبط كده من شعائر الزيارة في تركيا، أنه لابد أن يزور قبر أتاتورك وأن يضع على قبره الزهور. ومن شروط تولي رئاسة الدولة ورئاسة الوزارة بعد الانتخاب في تركيا أنه لابد أن يذهبوا إلى قبر أتاتورك، لا تتم المراسم التولية إلا بذلك، ونسأل الله العافية. وكل هذا من البلاء، فمثل هذا لا يصلى فيه لأنه مسجد بني على قبر أو لأجله. هل لو كان الإنسان في مكان وكان المحاضر قد أعطي جدلا في القول وتكلم بكلام باطل وخفت أنا إن أنكرت عليه فيرد له أنه سينتصر علي، هل أسكت حتى لا أكون فتنة للحاضرين إذا رأوه قد ظهر علي؟ قوي نفسك علميا حتى لا تكن في هذا الموقف الصعب، أن يكون أحسن أحوالك السكوت، لأن الأصل أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولو قمت فقلت كلمة حق بآية أو حديث ثم انصرفت مباشرة لكان خيرا. هل من الممكن أن نصف الله بأنه العالي؟ الله عز وجل هو المتعالي، هذا الذي ورد في الكتاب. حلق العبسة بين الحاجبين لا يجوز على الصحيح. حكم تسويق الشبكة، تسويق الشبكة مشكلته في أن السلع لا تكون بالقيمة الحقيقية، إنما يكون المقصود التسويق وعمولة التسويق فوق السلعة المقصودة، ومن العلماء من يمنعه بالكلية حتى ولو كانت السلعة تساوي قيمتها، والذي نراه في هذا الباب أنه إن كان مقطوعا بعد حين، أعني بعد درجة وأنا من استبصر، لا يستمر إلى ما لا نهاية كما يوهمون الناس، لأن هذا الأمر مآله في النهاية إذا استمر تسويق الشبكة إلى ما لا نهاية كل يؤدي إلى الأول، إلى استغلال البسطاء الآخرين المخدوعين، السلع تصل إليهم بعمولات متضاعفة تذهب إلى جيوب الوسطاء السابقين، ولا بد أن يدفع على أمل أن يخدع طائفة أخرى، وسوف تتوقف. وكل أنواع نظام التسويق الشبكي التي مضت قبل ذلك انتهت بهذه الخدعة. لابد حيكون السلعة تساوي قيمتها في السوق مع درجة عمولات محدودة، درجة عمولات للوسيط الأول والثاني على الأكثر والثالث، أنا لا أحددها شرعا، ولكن حتى تكون السلعة فعلا بقيمتها، السلعة تحط عليها عمولات لابد لها من نهاية. أما اللي بيفضل يتعمق يقول لا ده هيفضل يتضاعف العمولة نتيجة كثرة العملاء لغاية في الآخر، لابد أن تكون السلعة لا قيمة لها والعمولات هي ليه ما لا تتضاعف، هيدي عمولات لعشرة انفار فوق، وكل منهم سوف يأخذ بالإضافة إلى إيه؟ إلى الشركة الصاحبة المنتج. كيف يمكن أن تظل هذه الطريقة إلا بخداع طائفة في النهاية تدفع قيمة كبيرة لسلعة وهمية اعتمادا على أنهم سيكونون في يوم من المحظوظين في الطبقات الأولى؟ هذا الكلام في منتهى الخطورة، وهو نوع من الغرر والخداع وبخس الناس أشياءهم، ونوع من الميسر في الحقيقة، مخاطرة. وأما حين تكون السلعة عدد محدود من الناس وهو الذي أخذ العمولة، وكما ذكرنا تكون سلعتها السلعة قيمتها حقيقية وتساوي نظيرتها في السوق، فليس هذا بمحرم، تكون سمسرة مشروعة. لكن معظم التسويق الشبكي قائم على ما ذكرت أولا، قمنا بشراء صيدلية كان بها كحول إيثيلي لا ننوي بيعها، لكن هل يجوز استخدامه كمطهر الجروح أو إعطاءه لمن يريد دون ثمن؟ يمكن استخدامه على الصحيح بما فيه إتلافه، واستعماله في الإلقاء على الجروح يؤدي إلى إتلافه، والله المستعان. وأنا أرجح إتلافه بالحرق ولو في سبرتايا أفضل، لأنه أسرع إلى إذهابه. استخدام في إتلاف غير استخدام يبقى عينه فيه، هو كده لما بحطه على الجرح بيطير وينتهي بعد ذلك، ويجب غسله بعد ذلك. اللي عنده كمية كبيرة من كورونيا الكحولية يرجعها اللي اشتراها منه، لان هو له عند الراجل فلوس، لان البيع ده وقع باطلا، وبالتالي فهو له عنده الفلوس دي. الجروح هناك بدائل عديدة، لكن نتكلم على شيء قد وجد، أما أن تشتريه أنت وتذهب أنت فهناك كما ذكرت بدائل عديدة. أكثر شيء مشهور دلوقتي للناس كلها بتعمله، وللأسف كثير جدا من الإخوة، سرة المولود أكثر حاجة بيتباع فيها الكحول الإيثيلي، لأن للأسف أن كل المواليد بيتكتب لهم في المستشفيات كحول إيثيلي، كله بيروح والإخوة بدورهم قد كده ويروح يشتري الكحول الإيثيلي، خلاص جاله مولود بيعمى يديه الورقة ويروح جاي يشتري البتاع، مع ان الميكروكروم المائي يؤدي نفس الغرض بل احسن، انا عن تجارب لا احصيها افضل بكثير من الكحول الإيثيلي في تجفيف السر. والجروح كذلك، الديكول والديتول والسافلون المائي، كل هذه مطهرات، والبيتادين مطهرات بلا كحول وهي افضل من الكحول، فلماذا نلجأ الى النجس؟ ان وجد شيء كما ذكرت امكنك ان تستعمله متلفا له فذاك دون ان تبيعه. نعم، يصل الجرح بمية معقبة، حكم قراءة المفصل في الصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام من كل المفصل قرأ في الصلوات، وكان يكثر من قراءته، وثبت الحديث بأنه كان أبو هريرة رضي الله عنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وأنه كان يقول لا آلوا بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر كثير من العلماء أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل أو نحوه، وكذلك يقرأ في الظهر أحيانا بطواله وأحيانا بأواسطه، ويقرأ في العصر والعشاء بأواسط المفصل، وفي المغرب بالقصار، وأحيانا يطول. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الطور، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بالأعراف في الركعتين. حد مستعد يعملها؟ يعملوا إعلان مرة ونقول هنقرأ المغرب بالأعراف، واللي عايز يجي يصلي يجي يصلي لغاية العشاء. ها؟ لا تلحق طبعا، هو أفضل حاجة فترة الصيف دي، أطول فترة دلوقتي بالمغرب والعشاء يعني يدرك فيها تحصيل هذه الفضيلة ولو مرة في العمر. ها؟ مرة عملها يعني ولا على طول؟ احنا مرة عملناها في الزنزانة وقلنا يا اخوة اللي مش عايز يصلي معانا يدور على زنزانة تانية النهاردة. لا ما اروح زنزانة تانية، والله اختاروا زنزانة تانية. قالوا لا يا عم انت هتصلي معانا مش هنقدر، ودي فريضة. فقالوا لا نروح نبات في الزنزانة تانية النهاردة، وبعدين يجي لكم بكرة وتكونوا خلصتوا.